Definitely. Yeah. عارف من نوعي وحطيت ايدي على خدك وعديت اتقلب على جمر النار، على جمر النار النار، واتشرد ويا الافكار. Thank you. خطط والهمسة أحسبها لغة جن اسمها أحسبها لغة والهمسة أحسبها لغة جن اسمها أحسبها خطط والهمسة أحسبها لغة على كده أسمع وأمسي وشافوني وقالوا اتجنيت على كده أصبحت وأمسيت وشافوني وقالوا اتجنيت على كده أصبحت وأمسيت وشافوني وقالوا اتجنيت على كده أصبحت وأمسيت وشافوني وقالوا على جمر النار واتشرب ويا الأفكار ويا الأفكار Thank you. اسنين ويا توعدني محبه. وبعد أيها السادة، فقد كان هذا هو ختام هذا الحفل الساهر التي غنت فيه أم كلثوم أغنيات ثلاث، كانت آخرها أغنية أنا في انتظارك من كلمات بيرم التونسي ومن تلحين زكريا أحمد. نرجو أيها السادة أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا، وأن تكونوا قد استمتعتم بهذا الغناء الحلو وهذا النغم الشقي. أيها السادة، نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، والسلام عليكم ورحمة الله. هنا القاهرة.